إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، لا يزيد الرسل إلا كانوا يستهزئون. أولم يروا كما كفر يقولون إنهم إلينا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم لقيت أحييناها وأخرج منها حبا فمنها يأكلون. وجعلت فيها جنات من نخيل وأعناب ومتربها من العيون ليأكلوا ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى ذكر النجوم القديم. والشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك وآية لهم أنا حملنا ذريتك في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن منهم نشاء يصرخون فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاع الحين ومتاع الحين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تنزل من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا الذين كفروا الذين عذبوا أنفقوا من لو يشاء الله أطعمه إن لم يعطوه إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون. ولا يستطيع خطيئة ولا إله إلا يرجعون. ونفخ في الصور بينهم من الجنات الذين سمعوا. وأن يا ويلنا من بعثنا من فوقنا هذا وما أهلنا عثنا من فوقنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا إليه محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أزواجهم في ظلال غير الراك متكئون. لهم فيها الفاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وأزواجهم أيها المؤمنون أنا معلم عليكم يا بني آدم ألا تعزوا الشيطان إنه إنما